ثم قال والله يقضي بهداة وافرة لي وله في درجات الآخرة. نعم هداة عطايا وافرة كثيرة لي وله لمن؟ للمعطي. ليش بدأ بنفسه ويقول نستقلب المعطي؟ لأن الإنسان ينبغي إذا بدأ إذا دعا أن يبدأ بنفسه. قال موسى رب اغفر لي ولأخي، وقال موسى رب اغفر لي ولوالدي، حتى والدي ما قدم على نفسه، قدم نفسه على والدي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.